الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: بعض الناس إذا طلبت منه شيء ولم يرد أن يعطيك إياه فإنه يقول بعبارة الدارجة: يجيب الله مطر، أو عبارة: اطلب ربك. فما حكم هذه العبارة؟ أما ظاهرها فلا جرم أنه ظاهر صحيح ولا حرج فيه، فإن الإنسان يعتقد الاعتقاد الجازم أن الله عز وجل هو الذي يدعى في طلب الحاجات وتفريج الكربات وإغاثة اللهفات، ولا يدعى غيره، وكذلك هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط الناس. فظاهر هاتان العبارتان صحيح ولا غبار عليه، فظاهر هذه العبارات صحيح، فلا ريب أن الله عز وجل هو الذي يأتي بالمطر، كما قال الله عز وجل: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، وكما قال الله عز وجل: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. يقول الله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخري. وقال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال الله تبارك وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فإذا ظاهر هذه العبارة ظاهر صحيح لا غبار عليه، ولكن إذا كانت هذه العبارة تستخدم عرفا لمعنى آخر فينبغي بيان ذلك في السؤال، وينبغي بيان ذلك المقصود من هذه العبارة حتى نحكم عليه على حسب ما يظهر من هذا المقصود. أما ظاهرها فلا جرم أنه ظاهر صحيح، فإذا استعملت في العرف على أمور لا يصح نسبتها لله عز وجل، وكأنه تقليل من شأن الله عز وجل، أو كأنه تضعيف لهذا العبد أنه لا يجد إلا باب الله، فيوصف هذا العبد بأنه ضعيف لا تمد له يد العون لأنه ليس أمامه إلا الله عز وجل، فإن هذا سوء ظن بالله عز وجل وقلة أدب مع الله. فإذا باطنها لا بد من بيانه، ولا بد من بيان معناها عرفا حتى يتم التعامل معها وإعطاؤها الحكم المناسب لها، لكن القول العام أنها إذا تضمنت سوء أدب مع الله فلا جرم أنها تكون حراما، لأن الأمور بمقاصدها والأعمال بنياتها والألفاظ بغاياتها، والله أعلم.